نرمي طيف ورامي في سحل أهوك الورقاء عادت من سفل وأثار الشجوى من حال السلل وحكى لي وحكى وحكى وحكى لي إن نور الحق في الناس انتشر في لحاظ الغيب في ضوء القمر في جلال الكون في كل أثر في سماء رفعت غير عمد في نجوم هي لا تحصى عدد في خليل عاش في كل كبد في هناء في ابتلاء وعناء كلها من حكمة الفرد الصمد في جلال ومضار وبهاء في جمال واحضرار وطفاء وثمار علقت بين الشجر بين الشجر وحكى لي أن قرب الشط قينات غرر أيتناجين ويحصين الأثر كن حور حالمات كالسرر وتحيل الطرف ساه ذاك يخطو في خفر ينشر الطيب ويهدي الزهر الزهر وهو يحكي سال دمع العين مني وانهمر قلت ربي أتلك فردوسي أنا أم خيالات وحلمنا فأجاب الصيف يا هذا بلا ما أوقفت حياتي والعمر للهدى للحق للدين العمر ولآيات البديع المقتدر المقتدر ربي قد خلقت العشاء في حسن وزين وجعلت الناس منا جاهلين وافرين ربي واستثنيت قوما عابدين آنسين وتائبين وسائحين قائمين وساجدين وذاكرين رب أرسلت لنا دينا قويا رب أرسلت نبيا قرشيا رب أوحيت السنن رب أنزلت السور السور السور واذكر الله كثيرا واذكر اليوم الأخير. يوم لا ينفع مال يوم لا جاه يضيع يوم لا ينفع مال لا ولا جاه يضيع يوم لا والد يحنو يوم لا أم تجيب يوم لا أخت تنادي يوم لا جار يزور يوم لا هيفاء تبدو بذكور أو فجور يوم لا فاجر يلهو يوم لا دنيا سرور يوم هول وجحيم وسعير يوم كرب وعناء وهجير يوم لا ظل يظل العالمين غير ظل العرش يدعو المؤمنين أيها الآفل في عفوته على ما يأتي اليقين ذاك يوم الحق هاتين تعبا ذاك يوم الحق هاتين تعبا ذاك يوم الحق هاتين تعبا ذاك يوم الحق هاتين لا تهون في حقها.